بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، ما نستأنف درسنا في تفسير ابن كثير، وكنا قد انتهينا إلى قوله جل وعلا: كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت وإن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين بالمعروف حقا على المتقين، فمن بدله بعدما سمعه فإنما إثمه على الذين يبدلونه إن الله سميع عليم. فمن خاف من موص جنفا أو إثما فأصلح بينهم فلا إثم عليه إن الله غفور رحيم. هذه الآيات المباركات في الوصية عند الموت قبل نزول آية الفرائض، فقد كان في أول الأمر أن المسلم مأمور بالوصية، وخاصة إذا أحس بدنو أجله فإنه مأمور بأن يوصي للوالدين وأن يوصي للأقربين، وكان هذا حق واجب، لقوله بعد ذلك حقا على المتقين، ولكن نسخ الله عز وجل ذلك بقوله بآية المواريث، وهي قوله جل وعلا: للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والأقربون مما قل منه أو كثر نصيبا مفروضا. ثم بين الله عز وجل قسمة المواريث بقوله: يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين الآيات، ولكن هذه الآية قبل نزول تلك الآيات، فكان يجب على كل ميت أن يوصي لوالديه ويوصي لأقربه، ولكن بعد أن أنزل الله عز وجل آية الفرائض تولى الله جل وعلا قسمة المواريث بنفسه، فأعطى كل ذي حق حقه، فلا يحتاج أن يوصي أحد، اللهم إلا أن يوصي لغير الورثة، لغير وارث أو لإنسان بعيد، فهذا يجوز أن يوصي بثلث فما دونه كما سيأتي إن شاء الله في الأحاديث، من الحديث الذي في الصحيح في الصحيحين حديث سعد ابن أبي وقاص رضي الله عنه، وفيه أنه قال: إنه لا يرثني إلا ابنة لي، أفأوصي بمالي كله؟ قال: لا. قال: أفأوصي بشطري؟ قال: لا. قال: أفأوصي بثلثي؟ قال: الثلث والثلث كثير. وقوله جل وعلا: كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت، كتب أي فرض عليكم أيها المسلمون إذا حضر أحدكم الموت، والمراد بالحضور حضور علاماته، وبعض الإمارات التي أو بعض الأمارات التي يعتقد أنها دليل على قرب الأجل، وإلا لا أحد يدري متى سيموت، وإذا حضر الموت الإنسان لا يستطيع أن يوصي ولا يفعل شيئا، لكن المراد حضور علاماته ودلائله وما قد يدل عليه. كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا، الخير هنا المراد به المال، وقال بعض المفسرين المراد به المال الكثير، فالخير يطلق ويراد به المال، كما قال جل وعلا في سورة العاديات: وإنه لحب الخير لشديد، المراد لحب المال، وقال جل وعلا عن سليمان: إني أحببت حب الخير عن ذكر ربي، المراد حب الدنيا حب المال. فقوله هنا إن ترك خيرا الوصية، إن ترك مالا، واختلفوا ما مقدار هذا المال، لكن هذه الآية على كل حال منسوخة. فمنهم من قال إذا ترك 300 درهم هذا خير كثير، ومنهم من قال إذا ترك 60 درهما، لكن معرفة ذلك لا يترتب عليه شيء الآن، لأنه قد نسخ حكم هذه الآية، وأعطى الله كل ذي حظ حظه وكل ذي حق حقه من المال. إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين، إذا كتب الله وفرض على الإنسان أن يوصي لوالديه ويوصي للأقربين من أقاربه من أبنائه وإخوانه وأعمامه، لكن هذا في أول الأمر. وأما الآن فقد بين الله نصيب كل وارث فلا يحتاج إلى وصية، بل صح الحديث أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال إن الله قد أعطى كل ذي حق حقه، فلا وصية لوارث، لا وصية لوارث. قال إن ترك خيرا الوصية للوالدين. الوصية الأصل فيها العهد، أو أن يعهد الإنسان إلى غيره بشيء، والمراد بها في الآية أن يوصي لأقاربه لوالديه أو لأحد أقاربه بشيء من ميراثه، يوصي له بشيء من الميراث، أعطوه ربع الميراث أو خمس الميراث أو أعطوه بيت الفلاني وما شابه ذلك. للوالدين والأقربين بالمعروف، المعروف المراد أنه كان مأمور بأن يوصي بالمعروف، وهو ما ينفع أو ما يكون على قدر حاجة أو حال الموصى له، بما تعارف الناس على كفايته لمثله. حقا على المتقين، وهذا دليل أن الوصية كانت واجبة، لأنه قال حقا على المتقين، يعني حقا حقه الله واجب، هذا قول جمهور أهل العلم، وقال بعضهم غير ذلك. حقا على المتقين، المتقين جمع متقي، وهو الذي يجعل بينه وبين عذاب الله وقاية بفعل أوامر الله واجتناب نواهيه، وهو المؤمن حقا. فإن كان من المتقين فلا بد أن يوصي لوالديه وأقربيه. ثم قال جل وعلا فمن بدله بعدما سمعه، فمن بدله أي من بدل الإيصاء، بدل الإيصاء الذي حصل من الميت، وبدل أمر الوصية أو مقدار الوصية بعدما سمعه من الميت وعرف أنه أوصى مثلا ب1000 ريال، لكنه بدله وقال أوصى ب2000 أو أوصى ب500، بدله أي غيره بزيادة أو نقصان أو كتمان أو كتمان، فإنما إثمه على الذين يبدلونه. الميت قد برئت ذمته، والإثم على ذلك الذي بدل وغير. وأما الميت ما دام أنه وصى قبل موته فقد خرج من العهدة، ولا إثم عليه فيما يفعله غيره. فمن بدله بعدما سمعه فإنما إثمه على الذين يبدلونه، إن الله سميع عليم. إثبات صفة السمع والعلم لله جل وعلا، وهو متضمن للترغيب والترهيب، متضمن للترغيب لمن صدق وقال الحق وأوصى بالمعروف، فإن الله يسمع كلامه وعليم به وسيعظم له الأجر والثواب. ومتضمن أيضا للترهيب، فيا من بدلت أو غيرت اعلم أن الله سميع لأقوالك عليم بك وبما قمت به، إن الله سميع عليم. ثم قال جل وعلا فمن خاف من موص جنفا. فمن خاف، الضمير يعود على الوصي أو على من يحضر عند الميت الذي يوصي. فمن خاف من موص جنفا، إذا حضر المؤمن أو المسلم عند رجل وهو يوصي فخاف من أن يجور وأن يعدل عن الحق، فإن عليه أن يسدده للصواب. ولهذا قال فمن خاف من موص جنفا أو إثما. الجنف قيل هو الخطأ، والإثم هو العمد، وقيل الجنف ما كان من غير قصد، والإثم ما كان عن قصد. فمتى ما خاف من حضر عند موص يوصي وخاف منه الميل عن الحق جهلا أو من غير قصد، أو كان الميل عن قصد وتعمد فأصلح بينهم، أصلح بين الميت وورثته، فربما يجد أن الميت قد وصى بمال كبير مما يترتب عليه الإضرار بالورثة، فأصلح بينهم، تكلم مع الورثة بأن أنقص شيئا من ما وصى به الميت، رد بعض الوصية، وأمرهم بالتسامح والرضا أو إقرار الميت على ما أوصى به. فإذا حصل الإصلاح بأن رد القسمة إلى القسمة الشرعية، وإذا أصلح بين الميت وورثته فإنه لا إثم عليه في ذلك، حتى لو غير وصية الموصي فأصلح بينه ولا إثم عليه، حتى لو غير وصية الموصي، أوصى بكذا وغيرها وردها فلا إثم عليه في ذلك، مع أنه خالف وصية الموصي، لكن وصية الموصي كانت فيها جنف ميل عن الحق أو فيها إثم ومخالفة، فرد تلك الوصية إلى الحق، فإنه لا يأثم بذلك فلا إثم عليه، إن الله غفور رحيم. الله جل وعلا غفور يغفر الذنب ورحيم يرحم الخلق. هذا فيه بيان أن إصلاح أمر الوصية إلى السنة وإلى ما جاءت به الشريعة أن ذلك خير، وأن هذا سبب لمغفرة الذنوب، سواء للمصلح أو للورثة أو للميت، فإن الله غفور رحيم. ومما يذكر هنا أن الوصية أولا كما قدمنا أن هذه الآية منسوخة لا يعمل بها، هذا قول جماهير أهل التفسير. والآن الوالدان نصيبهما معروف، إما أن يرث السدس، لكل واحد منهما السدس إذا كان للميت ولد ذكر واحد أو أكثر، وكذلك إذا كان الورثة إذا كان للميت بنت فإن كل منهما يأخذ السدس والأب يأخذ الباقي تعصيبا، وإما أن ينفردا بالمال الوالدان. ففي هذه الحالة إذا لم يكن معهم إخوة فالأب يأخذ الثلثين والأم تأخذ الثلث، وإن كان معهم إخوة فإن الأم تأخذ السدس والأب يأخذ الباقي، لأن الأب على الصحيح يحجب الإخوة. الحاصل أن الله عز وجل نسخ هذه الآية ببيان مقادير الميراث مبينة الآن، لا يحتاج إلى أن يوصي. المسألة الثانية أنه لا يجوز الوصية للوارث، لا يجوز أن يوصي الميت للورثة أو لأحد من الورثة، لأن الله قد أعطاهم. وتنازع العلماء فيما لو أوصى لبعض ورثته، فقال بعض أهل العلم إن هذه الوصية جائرة لا يجوز إنفاذها لأنها على خلاف الشرع وخلاف أمر الله ورسوله، ويترتب عليها أن بعض الورثة يفضل بعضهم فيأخذ جزءا من المال عن طريق الميراث ويأخذ جزءا منه عن طريق الوصية. وقال بعض أهل العلم إنه لو أوصى لوارث فإن وافق الورثة بقية الورثة وأقروا ذلك فإنه يجوز إنفاذ الوصية، وأما إذا لم يوافقوا فلا يجوز إنفاذ الوصية، والوصية لا يجوز أن تكون بأكثر من الثلث. الإنسان لا يجوز له أن يوصي بأكثر من ثلث المال، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لسعد الثلث والثلث كثير، ثم قال أفأوصي بمالي كله؟ قال لا. قال أفأوصي بشطره؟ قال لا. قال أوصي بثلثه؟ قال الثلث والثلث كثير. ولهذا قال ابن عباس رضي الله عنهما وددت أن الناس نزلوا من الثلث إلى الربع، أنقصوا من الثلث إلى الربع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال عن الثلث والثلث كثير. وأما ما زاد عن الثلث كما لو أن إنسانا تبرع في وجوه الخير فقال أنه متبرع بماله كله أو بنصف ماله، فلا يجوز ما زاد على الوصية إلا بإقرار الورثة. لو قال الورثة رضينا، أبونا أوصى بنصف المال ونحن ورثته لا نمانع أو لا مانع لدينا بأن يخرج نصف المال في الوصية في وجوه الخير، إذا رضوا بذلك فهو حقهم تنازلوا عنه، حقهم تنازلوا عنه. لكن لو قالوا لا نريد حقنا فإنه لا يزاد على الثلث، والثلث أيضا كثير. لهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم لسعد إنك إن تذر ورثتك أغنياء خير من أن تذرهم عالة يتكففون الناس. فكون الإنسان يترك مالا لورثته وأولاده وأهله خير من أن يوصي بالمال في وجوه الخير ويترك الأهل فقراء يتكففون ويسألون الناس ليعينوهم. والمسألة الثالثة، السنة للمسلم أن يوصي وأن يكتب وصيته، لما جاء في الصحيحين من حديث ابن عمر قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم ما حق امرئ مسلم له شيء يوصي فيه يبيت ليلتين إلا ووصيته مكتوبة عند رأسه؟ نعم، استعدادا للموت وحزما للأمر، لأن الإنسان له وعليه، فقد يكون لك عند الناس حقوق ويكون للناس عليك حقوق والذين من حولك والورثة لا يعلمون بذلك، لا يعلمون بذلك. فالواجب على المسلم أن يكتب ما له وما عليه حتى لو وفاه الأجل وأخذ الله روحه وقبض روحه، وإذا هو قد حفظ ما له وما عليه لم يضيع حقوق الناس. وأيضا الذي له المال الذي له عند الناس هذا حق الورثة من بعده، والوصية واجبة، وما إنسان يبادر إليه ويكتب ذلك في ورقة لفلان عندي كذا ولفلان عندي كذا ولي عند فلان كذا، وأوصي إذا كان يرغب أن يوصي في وجوه الخير أوصي بربع مالي في وجوه الخير، أو أوصي بأن يبنى مسجد، أو أوصي بأن يعطى فلان من غير الورثة، يكتب هذه الأمور حتى يكون ذلك أضبط. لأنه إذا مات لو أعطي الناس بدعواهم لادعى أناس شيئا ليس لهم، ويأتي هذا ويقول لي عليه دين كذا وكذا وأخذ مني كذا وكذا، فيكتب ما له وما عليه، هذه السنة ويحتفظ بها عنده، ولو اختلف شيء مما كتب في الوصية يعدل الوصية. ثم قال سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. هذه الآية هي أول الآيات التي ذكر الله فيها الصيام، والمراد هنا صيام رمضان كما فسرته الآية التي ستأتي، شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن. فالله جل وعلا ينادي عباده المؤمنين بوصف الإيمان، وهو الوصف العظيم الذي من اتصف به حمله على فعل المأمور واجتناب المحظور. ولهذا يا أيها الذين آمنوا، هذا نداء، والنداء له فوائد، منها جلب اهتمام المخاطب وبيان أهمية ما سيأتي بعد النداء، كما قال ابن مسعود رضي الله عنه: إذا سمعت يا أيها الذين آمنوا فأرعها سمعك، فإنه إما خير تؤمر به وإما شر تنهى عنه. وأيضا يدل على أهمية ما بعد النداء، فما سيأتي بعد النداء شيء مهم، إن كان أمرا وإن كان نهيا. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام، ومعنى كتب يعني فرض، فهو مفروض، فرض واجب. ولهذا الصيام هو الركن الرابع من أركان الدين، لا يقوم دين المرء إلا به، كما كتب على الذين من قبلكم. هذا فيه دليل على أن الصيام لا تختص به هذه الأمة، بل قد فرضه الله جل وعلا على أمم، على الأمم التي قبلنا. وإن كان لم يرد تفصيل صيامهم، وإن كانت جاءت بعض الآثار عن ابن عباس وغيره، جاء عن ابن عباس أنه قال: كان الصيام الذي فرضه الله على الأمم السابقة 3 أيام من كل شهر، ولكن ذلك ضعيف الإسناد. وجاء عن ابن مسعود أنه قال: فرض الله شهر رمضان على الأمم السابقة، كل أمة فرض عليها شهر رمضان، وهذا كالذي قبله، ضعيف لا يثبت. فلم يصل إلينا مقدار الصيام الذي فرضه الله عليهم بالتفصيل، ولكن نجزم ونعتقد بأن الله قد فرض عليهم صياما، ولا فائدة لنا في معرفة مقداره، لأن المغروض علينا نحن شهر رمضان، وشهر رمضان 29 أو 30 يوما كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: الشهر هكذا وهكذا، أشار بيده، يعني 29 أو 30 يوما. ثم بين علة فرض الصيام: كما كتب على الذين من قبلكم. والإنسان إذا وجد أو علم أن هناك من يشاركه في هذا الأمر من الأمة السابقة يكون مدعاة لسرعة الاستجابة والامتثال، لا، هذا حكم الله في هذه الأمة والأمم التي من قبلها، لعلكم تتقون. لعل كما قال بعض السلف من الله واجبة، فمن صام كما ينبغي، من صام إيمانا واحتسابا، فإن ذلك يحمله على التقوى، فلعل من الله واجبة، لعلكم تتقون. إذن ستتقون الله، من صام كما ينبغي فإنه سيورثه التقوى. ولهذا تجد في كلام الناس إذا حصلت له خصومة في رمضان ونحو ذلك تجد يقول لولا أني صائم لفعلت وفعلت أو لقلت وقلت. وهذا دليل على أن الصيام يؤتي ثماره، لأن الصيام يضيق على الشيطان المجاري، لأن الشيطان يجري لآدم مجرى الدم، فإذا صام الإنسان ضاق الشيطان بذلك ذرعا. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم فإن سابه أحد في حق الصائم فإن سابه أحد أو شتمه وليقول إني امرؤ صائم، يعني أنا في حال الصيام الذي يمنعني من الجهل، وإلا لرددت عليك بمثل ما قلت مثلا. فالصيام يورث التقوى ويضعف الشهوة. ولهذا قال صلى الله عليه وآله وسلم يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج، فمن لم يجد فعليه بالصيام فإنه له وجاء، وجاء يعني قاطع، من وجاء يجأ إذا قطع، المراد فإنه له وجاء يعني فإنه قاطع لشهوته. فإذا صام وداوم الصيام، صام يوما وأفطر يوما أو استمر في الصيام، طبعا لا يجوز صيام الأيام كلها، يؤدي هذا مع طول الوقت إلى ضعف الشهوة. ومن هنا نعلم أنه لا يجوز للمسلم أن يستعمل ما يسمى بالعادة السرية أو نكاح اليد، فإن هذا حرام، لأن الله جل وعلا يقول والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون. ومعنى العادون يعني المتجاوزون لحدود الله. فمن فعل هذه العادة القبيحة فهو معتدي، لأنها ليست في الزوجة ولا ملك اليمين. والنبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث الذي أشرنا إليه قال فمن لم يستطع فعليه بالصيام. هذا هو الحل، الحل أنه يصوم حتى تضعف الشهوة عنده، وما قال فليستمني أو فليفعل كذا وكذا. مع ما في هذه العادة السرية الخبيثة من الأضرار والأمراض التي تلحق بمن يفعلها، وخاصة من يسرف بذلك، فقد ذكر الأطباء عدة أمراض، منها مرض السيلان، ومنها مرض ضعف الانتصاب، وربما العقم وما شابه ذلك. وعلى كل حال مخالفة الشرع تؤدي إلى كل شر. فمن استطاع الزواج يتزوج، ومن لم يستطع يصوم صيام النافلة المراد، ويكثر من الصيام، يصوم يوما ويفطر يوما إلى أن تضعف الشهوة عنده، ثم يمكن أن يقتصر على صيام الاثنين والخميس وأيام البيض وما شابه ذلك. قال كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أياما معدودات. كتب الله علينا الصيام أياما معدودات، وهو كما جاء في الحديث قال النبي صلى الله عليه وسلم الشهر هكذا وهكذا وهكذا، ومسك أحد أصابعه في الرابعة، يعني الشهر إما 30 وإما 29، هذا هو الشهر الهلالي. والأشهر الهلالية هي التي يعتمد عليها في الحساب، وهي التي لولاها لاختلطت الدنيا، لكن الحساب هي مقيد بالهلال بالقمر، فمتى ما بدا من جهة المغرب ورأيناه حل الهلال. هذا يوم واحد أو الليلة الأولى. لكن الحساب الشمسي هذا من الصعوبة بمكان أو غيره من الأشهر، فالأشهر الهلالية تضبط الزمان. وهذا النبي صلى الله عليه وسلم عام حج في الوداع قال: إن الزمان قد استدار كهيئته يوم خلق الله السماوات والأرض في ذلك اليوم أو في تلك الحجة. فهو أيام معدودات، وهذا دليل على أنه لا بد من ضبط العدد. ما هو إنسان يفطر ولا يدري كم يوم أفطر من رمضان، لا بد أن يضبط العدد حتى يقضي هذه الأيام. قال: أيام معدودات، فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. من كان منكم أيها المسلمون مريضا، مرضا يضره الصيام معه أو يؤخر شفاءه منه، يعني لا يلزم أن يكون المرض يزيده، لكن ربما لو صام لتأخر المرض وطال عليه. فما دام أنه مريض فإن الله قد أباح له الفطر. فمن كان مريضا أو على سفر، على سفر يعني مسافر، والسفر على ما ذهب إليه جمهور أهل العلم هو قرابة 80 كيلا. إذا كانت المسافة قرابة 80 كيلو أو 75 أو بهذه الحدود، فإن هذا يجوز له أن يفطر في السفر. فعدة من أيام أخر، ولكن يقضي المريض إذا كان يرجى برؤه وشفاؤه، يقضي مكان ما أفطر من رمضان من بقية الأشهر، ويجوز له أن يؤخره إلى شعبان، بل يجوز له أن يؤخره حتى يبقى بينه وبين رمضان الآخر بقدر عدد الأيام. فلو كان أفطر 5 أيام يجوز أن يؤخره إلى يوم 25 من شعبان، إن الله قال: فعدة من أيام أخر. لكن من المعلوم أن المسلم ينبغي له أن يبادر إلى القضاء في شوال، هذا هو الأفضل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من صام رمضان وأتبعه 6 من شوال كان كصيام الدهر. فالست مرتبطة بشوال، وصيام رمضان لا يقال صام رمضان كاملا إلا إذا أكمل ما أفطر. لكن عائشة تقول: كان يكون علي القضاء من رمضان فلا أستطيع قضاءه إلا في شعبان لمكانة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. هذا دليل على فضل أم المؤمنين وحسن تبعلها لزوجها، تخشى أن يحتاج إليها النبي صلى الله عليه وسلم وهي صائمة، لأن صيام النفل لا يجوز للمرأة أن تصومه إلا بإذن زوجها بخلاف الفرض، لا يحتاج أن تأخذ رأي الزوج، لأن هذا واجب فرض فرضه الله على كل مسلم ومسلمة. لكن النافلة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يجوز لامرأة أن تصوم وزوجها شاهد إلا بإذنه، زوجها شاهد يعني حاضر إلا بإذنه. قال جل وعلا: وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين. فمن تطوع خيرا فهو خير له، وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون. أخبر الله عز وجل في هذه الآية على أن الذين يطيقونه، وقرأ ابن عباس على الذين يطوقونه، يعني أنه يشق عليهم، يكون كالطوق في أعناقهم، يكون عليهم مشقة من كبير أو مريض أو نحو ذلك، فدية طعام مسكين، يفدي عن كل يوم يطعم مسكينا. وطعام المسكين هو ربع المد أو نصف الصاع، ورد حديث بهذا وحديث بهذا. فلو أن الإنسان أخرج نصف صاع وهو كيلو ونصف تقريبا كان أحوط، ولو أنه اقتصر على الربع أجزأه ذلك. وإن كان بعض أهل العلم وهو قول معاوية رضي الله عنه أنه يفرق بين ما إذا كان من البر الجيد سمراء الشام فإنه يجزي هنا ربع الصاع المد الواحد، وأما سائر الطعام فلا بد أن يكون نصف صاع مدان. هذه هي كفارة فطر شيء من رمضان. وفي هذه الآية خير الله، أرشد إلى الأفضل فقال فمن تطوع خيرا فهو خير له، أن يتطوع بالخير. ومنه الكفارة إطعام مسكين فهو خير له عند ربه. وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون، والصيام أفضل إن كنتم تعلمون عن الله مراده. وهذه الآية أو هذا الجزء من الآية منسوخ في الآية التي تليها، شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصمه، فنسخ من هذا المقدار في حق الصحيح السليم. في أول الأمر كان أول ما شرع الله الصيام يجوز للمسلم حتى ولو كان صحيحا مقيما غير مسافر، يجوز له إذا اختار الكفارة أن يفطر، لا يصوم رمضان لكن يكفر، يطعم عن كل يوم مسكينا. وإن صام فالصيام أفضل. ثم نسخ ذلك في حق الصحيح، فصار الواجب في حق الصحيح أن يصوم ولا يجوز له أن يدفع الكفارة. الصحيح السليم الخالي من الموانع المقيم، لكن لو كان مريض لو كان كبيرا هذه مسألة أخرى. ثم قال سبحانه وتعالى شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. ذكر الله شهر رمضان وامتدحه بقوله الذي أنزل فيه القرآن، وهذا مزية لهذا الشهر العظيم، لأنه أنزل الله فيه القرآن. قال جل وعلا إنا أنزلناه في ليلة القدر، وقال إنا أنزلناه في ليلة مباركة، وقال هنا شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن. إذن القرآن أنزل في رمضان. بل روى الإمام أحمد حديثا عن ابن الأسقع رضي الله عنه، وحسن إسناده الشيخ الألباني في السلسلة الصحيحة وفي صحيح الجامع، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أنزلت صحف إبراهيم في أول ليلة من رمضان، وأنزلت التوراة لست مضين من رمضان، وأنزل الإنجيل لثلاث عشرة خلت من رمضان، وأنزل الله القرآن لأربع وعشرين خلت من رمضان. وبعض أهل العلم يتكلم في عمران القطان أحد رواة الحديث، لكن من حسن الحديث يقول له شواهد، له شاهد من حديث ابن عباس وحديث غيره، فيتقوى ويصل إلى مرتبة الحسن. لكن هنا يرد إشكال، فهذه الآية والآيات التي أشرنا إليها تدل على أن القرآن نزل في رمضان، لكن هناك آيات نزلت في غير رمضان، هناك شيء من القرآن نزل في غير رمضان، وهذا قد يشكل على بعض الناس، وعنه أجوبة. فمن الأجوبة أجاب بعض أهل العلم أن قوله شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن، قال ابتدأ إنزاله في رمضان، أول ما أنزل ابتداء نزل في رمضان، أوله بدأ نزوله، لكن نزل بعد ذلك في غير رمضان. وقال ابن عباس وهو قول الجمهور إن الله أنزل القرآن في ليلة القدر إلى بيت العزة في السماء الدنيا، أنزل القرآن إلى بيت العزة في السماء الدنيا، ثم نزل بعد ذلك من السماء الدنيا مفرقا منجما على 23 سنة بحسب الوقائع والحوادث التي تقع، وهذا ثابت عن ابن عباس بسند صحيح أن الله أنزل القرآن أول ما أنزله ليلة القدر أنزله جميعه إلى السماء الدنيا، إلى بيت العزة في السماء الدنيا، ثم نزل بعد ذلك مفرقا على 23 سنة نجوما بحسب الوقائع والأحداث أو الحوادث. ومثل هذا لا يقال بالرأي، ولهذا يقول جمع من أهل العلم إن هذا له حكم الرفع، أنه أنزل ووضع في بيت العزة، قال لأنه من علم الغيب، وإذا ذكر الصحابي شيئا مما لا يعرف بالاجتهاد فإنه يحكم له بالرفع، يعني أنه مرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم. وقد جاء رجل إلى ابن عباس فقال يا ابن عباس أشكل علي، وهو عطية بن الأسود، قال قد وقع في قلبي شك من قوله تعالى شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن وقوله إنا أنزلناه في ليلة مباركة وقوله إنا أنزلناه في ليلة القدر وقد أنزل في شوال وفي ذي القعدة وفي ذي الحجة وفي المحرم وصفر وشهر ربيع، يعني وقع في قلبه شك. وهكذا الإنسان إذا وقع في قلبه شك أو أشكلت عليه آية فعليه أن يسأل أهل الذكر حتى يجل له الأمر ويوضح له الأمر. ولهذا أجابه ابن عباس بقوله إنه أنزل في رمضان في ليلة القدر وفي ليلة مباركة جملة واحدة، ثم أنزل على مواقع النجوم ترتيلا في الشهور والأيام. إذن هذا وجه الجمع، وهذا هو الذي عليه جمهور أهل العلم. وبعض أهل العلم قال أنزل فيه القرآن يعني ابتدأ إنزاله فيه، وليس المراد أن القرآن كله أنزل في رمضان، والصواب الأول أنه كله أنزل في رمضان إلى بيت العزة في السماء الدنيا. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس. نعم، لماذا أنزل الله عز وجل القرآن؟ أنزله ليهتدي به الناس هداية. فيا من تريد الهدى اطلبه في كتاب الله، اطلبه قارئا متدبرا فاهما للمعنى والتفسير، فإنه الهدى الذي لا شك فيه، فهو هدى للمتقين يهتدى به من الضلالة. ولكن قد يحال بين بعض الناس وبينه فمن الناس من هو محروم الآن لا يقرأ القرآن ولا يكاد يقرأ إلا الشيء القليل، بينما السنة أن تتخذ لك حزبا يوميا ومقدارا من كتاب الله تقرأه كل ليلة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في صحيح مسلم: من نام عن حزبه من الليل فقرأه ما بين الفجر وصلاة الظهر كتب له كأنما قرأه من الليل. قال: من نام عن حزبه، تحزيب يجعل له مقدار كل ليلة يقرأها، ما قرأها في الليل يقرأها في النهار. ولهذا لما كان الصحابة رضي الله عنهم متبعون لهم بإحسان يقرؤون القرآن دائما وأبدا أصلح الله حالهم بهذا القرآن. ولما أعرض كثير من الناس إلا ما رحم الله عن قراءة القرآن صاروا يتخبطون يمينا وشمالا، فلا بد أن تجعل لك جزءا من القرآن تقرأه كل ليلة وتواظب عليه حتى تختم القرآن. وجاء أو أكثر ما ورد أو أطول مدة وردت في قراءة القرآن ما رواه الترمذي بسند صحيح عن عبد الله بن عمرو بن العاص أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له: اقرأ القرآن أو اقرأه في 40 ليلة. وإذا قرأه في أقل من 40 ليلة لو يقرأ ثلثي جزء، قرابة نصف جزء وزيادة يوميا يختم في 40 ليلة. فقال: إني أطيق أكثر من ذلك. قال: اقرأه في شهر. هذه في الصحيحين: اقرأه في شهر. قرأته في شهر يعني أنه يقرأ كل يوم جزء من القرآن، وهذا لا يأخذ منك وقتا كثيرا، بل يسوي يعني يخيل للإنسان أن جزء طويل كثير، لكن ربما يتحدث في الجوال ربع ساعة أو ثلث ساعة أو نصف ساعة ولا يقول طويل، لا، لأن القرآن في حياة القلوب، في شفاء الصدور، في ذهاب الهموم والغموم، في الشفاء من كل داء، هدى يهتدى به، نور يستضاء به، بشيرا ونذيرا. فإذا قرأ الإنسان ولزم قراءته كل يوم أحيا الله بذلك قلبه، صار من أهل القرآن واطمأن قلبه، لأنه ذكر الله، والله يقول: ألا بذكر الله تطمئن القلوب. فقال عبد الله بن عمرو بن العاص: إني أطيق أكثر من ذلك. قال: اقرأه في 20. قال: إني أطيق أكثر من ذلك. قال: اقرأه في 15 ليلة. قال: إني أطيق أكثر من ذلك. قال: اقرأه في 10. قال: إني أطيق أكثر من ذلك. قال: اقرأه في 7. قال: إني أطيق أكثر من ذلك. ورواية الشهر من شهر إلى 7 هذه في الصحيحين في البخاري ومسلم، وقراءته في أسبوع هذا رأي جماهير أهل العلم، كان جمهور السلف من الصحابة من بعدهم يقرؤونه كل 7 أيام يقرؤون القرآن، حتى تعرف حالك ومقامك مع القوم. بعضنا إذا ختم في رمضان 2 أو 3 صار يتحدث عن هذا: ختمت 3 مرات في رمضان. السلف الصالح جمهورهم كل 7 أيام، يعني يختب 4 أيام 4 مرات في الشهر. قال إني أطيق أكثر من ذلك. قال يقرأه في 3، وجاء في بعض الروايات في 5. فقال إني أطيق أكثر من ذلك، يعني أكثر من 3. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لن يفقه من قرأ في أقل من 3. الدليل يا أخوان على أن الفقه، فقه هو الفهم، فهم معاني القرآن، فهم مراد الله عز وجل مهم جدا، ليس مراد مجرد أنك تقرأ وأنت لا تدري ما تقرأ. ولهذا قال: لن يفقه من قرأ في أقل من 3. ومع ذلك جاء عن بعض السلف، صح عن عثمان رضي الله عنه أنه قرأه في ليلة خلف المقام في ركعة واحدة، هذا ثابت عنه، قام بعد صلاة العشاء فقام في ركعة واحدة إلى أن ختم القرآن قبل صلاة الفجر. وجاء عن بعض الأئمة غير ذلك، لكن إذا تيسر لك قراءته في 3 فهذا خير عظيم. لو قرأته في أسبوع، في 10، في 15، في شهر، ولا تجاوز 40. شهر رمضان، قال الله جل وعلا: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. بينات، حجج ودلائل واضحات تدل على الحق وتحذر من الشر، لكن من فهم عن الله مراده قرأ وتدبر ووعى ما يقرأ، وبينات من الهدى والفرقان، حجج ودلائل من الهدى وضد الضلالة، والفرقان الذي يفرق الله به بين الحق والباطل. فالقرآن فرقان بين الحق والباطل، يفرق بين الحق والباطل، يأمر بالحق وينهى عن الباطل، ومن عمل به فقد عمل بالحق، ومن أعرض عنه فقد عمل بالباطل. لهذا يقول جل وعلا في آية أخرى: تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. هذا القرآن يا أخوان، هذا الكتاب فرقان من الله، فرق الله به بين الحق والباطل، فرق بين أهله وبين من خالفهم، فيه الحق الذي لا مرية فيه. ولهذا يدمغ الباطل دمغا، بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق. ولهذا جدير بالمسلم وحري به أن يكون من أهل القرآن الذين يقرؤونه دائما وأبدا، لأن فضله عظيم يا أخوان، من أعظم الحسنات. يقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: من قرأ القرآن فله بكل حرف حسنة، والحسنة بعشر أمثالها. لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف. فمثلا أول سورة البقرة: ألف لام ميم، ذلك الكتاب لا ريب فيه. ألف لام ميم هذه 3 حروف. ولهذا جاء في بعض روايات الحديث: فألف عشر ولام عشر وميم عشر، فتلك 30 حسنة. ولهذا قارئ القرآن في أعلى المقامات يا أخوان. قال النبي صلى الله عليه وسلم: الذي يقرأ القرآن وهو ماهر فيه فهو مع السفرة الكرام البررة، ومن قرأه وهو يتأتى فيه وهو عليه شاق فله أجران. ولهذا ثبت الحديث أن قارئ القرآن يقال له يوم القيامة اقرأ وارقى اقرأ بدرجة الجنة، اقرأ وارقى ورتل كما كنت ترتل في الدنيا فإن منزلتك عند آخر آية تقرأها. ولهذا قال العلماء دخول الجنة برحمة الله، ما منكم أحد يدخل الجنة بعمله، هكذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم. قالوا ولا أنت يا رسول الله؟ قال ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمة منه. قالوا فدخول الجنة برحمة الله ومنازل أهل الجنة بأعمالهم. ولهذا قال فإن منزلتك عند آخر آية تقرأها. وجاء في بعض الروايات اقرأ كما كنت تقرأ هزا أو ترتيلا. ومن هنا أخذ العلماء أن ترتيل القرآن سنة ومندوب ومأمور به، ولكن لو قرأ الإنسان بسرعة أن ذلك جائز، لأنه قال هزا أو ترتيلا، والترتيل خير وأفضل للإنسان وأدعى للتدبر والتأمل. ومما ينبغي أن يعلم أن القرآن يستشفى به من الأمراض والأدواء الحسية والمعنوية. المعنوية أمراض الشهوات، الشبهات، الشكوك، الكفر، والحسية يجد ألما في رأسه أو أصابته عين أو أصابه مس، شيء محسوس يقرأ القرآن، لأن الله يقول عنه قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء، ولم يقل من كذا وكذا، فأطلق شفاء يعني شفاء من كل داء، ما قال شفاء من الأمراض المعنوية فقط أو شفاء من الأمراض الحسية، شفاء من كل داء. فأقبل على القرآن، بل إذا كنت تشكو من شيء حتى لو أنك اقتصرت على قراءتك وعلى حزبك ووردك اليومي، لكن نويت مع طلب التعبد نويت طلب الشفاء مما فيك، فإن النبي صلى الله عليه وسلم يقول إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. وثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه استشفى بالقرآن، ثبت في الصحيحين من حديث عائشة أنه كان إذا اشتكى صلى الله عليه وسلم جمع بين كفيه وقرأ بالمعوذات ثم مسح. وكان أيضا إذا اشتكى أحد من أهله قرأ بالمعوذات ونفث عليه. ولا حديث هذا كثيرة جدا. فاستشفي بكتاب الله، تداوى بكتاب الله. نعم قد لا ترى النتيجة في أول لحظة، بل ربما يعرض لك كيد حينما تريد أن تقرأ القرآن تستشفي به، يأتيك صد عن قراءة القرآن، يأتيك الكسل، يأتيك التعب، ثم يأتيك الخوف، يأتيك أمور من وسائل الشيطان التي يريد أن يصدك بها عن السلاح الذي لا يهزم كلام رب العالمين صفة الله. ولهذا الله جل وعلا يقول للشيطان وأجلب عليهم بخيلك ورجلك وشاركهم في الأموال والأولاد. ولكن قال في آية أخرى إن كيد الشيطان كان ضعيفا فاصبر وصابر وأبشر بالعاقبة الحميدة. إذا جاء عند أحمد بسند صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال عالجيها بكتاب الله، دخل على عائشة وعندها امرأة ترقيها، قال عالجيها بكتاب الله كله شفاء. قال جاء جل وعلا: فمن شهد منكم الشهر فليصمه، ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. هذا قد مر الكلام عليه، لكن فمن شهد أي حضر، شهد بمعنى حضر. وهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: فرب نظر، قال: نظر الله امرأ بل نظر الله امرأ سمع مني حديثا فبلغه إلى غيره، فرب مبلغ أو مبلغ أو عام سامع. فقوله فمن شهد بمعنى فمن حضر صيام رمضان وهو صحيح مقيم، كما في الحديث: فرب مبلغ أو عام شاهد. وجاء في بعض الحديث: أشاهد فلان أشاهد فلان، يعني أحاضر. أراد من شهد كان حاضرا لما جاء الصيام وهو حاضر موجود في بيته أو في بلده، ليس مسافرا وليس مريضا، فهذا يجب عليه الصيام. يعني قال: فمن شهد منكم الشهر فليصمه. وهذه الآية ناسخة لقوله في الآية التي مرت: ومن طوف خير له وأن تصوموا خير لكم. كانوا مخيرين بين الصيام وعدم الصيام، فنسخ ذلك إلى وجوب الصيام على من ليس له عذر. وأما من كان معذورا فإن عليه الكفارة، إن كان كبيرا أو مريضا فإن عليه يكفر. ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخرى. إذا كان مريض وهذا المرض يرجى زواله، يرجى زوال المرض، لأن بعض الناس قد يأتي رمضان ويوافق أنه مريض، أجرى عملية مثلا أو أصابته الحمى الشديدة، أصابه مرض، لكن هذا المرض يزول، فهذا يفطر ويقضي بعد ذلك، فعدة من أيام أخرى. كذلك المسافر، لكن إذا كان مريضا لا يرجع برؤه، كمريض الذي يصيبه غسيل الكلى، عنده غسل الكلى أو معه السكر، داء السكري مرتفع، فيقول الأطباء الموثوق بهم الصيام خطر على حياتك، هذا لا يجوز له أن يصوم ولا يقتل نفسه، لكن يطعم عن كل يوم مسكينا، كما مر معنا في الآية قبل الماضية: إطعام كفارته إطعام مسكين، يطعم مسكينا. وقد فعل هذا أنس بن مالك رضي الله عنه لما كبرت سنه وضعف، أفطر وأطعم عن كل يوم مسكينا. ثم قال: يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. الله يريد بما شرع لنا من الأحكام اليسر، ما يريد بنا العسر. هذا المريض أو المسافر عدة من أيام أخر. ثم قال: ولتكملوا العدة، هذا أمر لا بد من إكمال رمضان، إما 30 أو 29 إذا رؤي الهلال، ولتكبروا الله على ما هداكم. وهذا فيه السنة، الإشارة إلى أن السنة التكبير ليلة العيد، يختم رمضان بالتكبير، كبر المسلمون ليلة العيد إلى أن يخرج الإمام، كثير من التكبير في مساجدهم وبيوتهم وأسواقهم، ولعلكم تشكرون، لعل ذلك يحملكم تكبير الله عز وجل على شكر هذه النعمة العظيمة. ونكتفي بهذا القدر، والله أعلم. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم، ألهمكم الله الصواب ووفقكم للحق، ونفعنا الله بما سمعنا، وغفر الله لنا ولكم ولجميع المسلمين. أحسن الله إليكم. يقول السائل: إذا سافر المسلم في هذه الأيام إلى مكة بنية الحج بدون إحرام لقلة ماله، فماذا يترتب على ذلك؟ يترتب عليه أنه يأثم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر المواقيت الخمسة قال: هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن أراد الحج أو العمرة. فما دام أنه يريد الحج أو العمرة فعليه أن يحرم من ذي الحليفة، وإذا وصل إلى مكة يطوف ويسعى ويقصر ويلبس ثيابه. ويوم التروية يوم 8 من ذي الحجة يربي بالحج. ومسألة كونه فقير إذا لا يجد إذا كان لا يجد مالا يشتري به هديا فيصوم 3 أيام في الحج و7 إذا رجع إلى أهله. وهذه لا دخل لها في الفقر. ما يقول الفقير ما يقدر يصوم ما يستطيع يذبح هدي؟ الحمد لله يتمتع ويصوم 3 أيام في الحج و7 إذا رجع. لا يتجاوز الميقات إلا محرما. نعم أحسن الله عليكم. بل العلماء يقولون من تجاوز الميقات بلا إحرام وأحرم بعد ذلك لزمه ذبيحة شاة تذبح لفقراء مكة. فهذا الفقير إذا كان من أجل الفقر الآن عليه شاة لا بد أن يذبحها. أما الهدي إذا لم يجد يصوم. نعم أحسن الله عليكم. يسأل عن بيت العزة ما هو أو ما المقصود به؟ بيت العزة بيت جعله الله في السماء الدنيا بيت جعله الله في السماء الدنيا بيت عزيز وأنزل القرآن إليه. هذا معنى بيت العزة. والله أعلم في تفصيل ذلك ما عندنا تفصيل لكن أخذ اللفظ بظاهره. نعم أحسن الله عليكم. يقول مسجد فيه رجل مقتول مقتول مقبور في الساحة في ساحة المسجد هل يجوز الصلاة في هذا المسجد؟ لا لا يجوز الصلاة في المسجد الذي فيه قبر. يقول النبي صلى الله عليه وسلم لما أخبرته عائشة أم حبيبة عن تلك القبور قال أولئك إذا مات فيهم الرجل الصالح اتخذوا قبره مسجدا أولئك شرار الخلق عند الله. وقال لا اتخذوا قبري عيدا. وقال لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. وأما قبر النبي صلى الله عليه وسلم فهذا خاص به لأن غيره لا يجوز دفنه في البناء. أما النبي صلى الله عليه وسلم فإنه دفن في حجرة عائشة بالنص ما من نبي مات إلا دفن حيث قبض فلا يقاس عليه غيره. والذي وكان خارج المسجد الذي أدخله الوليد وفعل الوليد لا يعارض به قول النبي صلى الله عليه وسلم. نعم فلا يجوز الصلاة في المساجد التي فيها القبور ويبحث إلى عن مسجد لا قبر فيه. نعم أحسن الله عليكم. يسأل عن حديث اقرأ وارقى هل المقصود بالقراءة ما يحفظه من القرآن؟ لا المراد بالقراءة القراءة القراءة الصوت الذي يقرأ به سواء كان حافظا أو غير حافظ ما دام أنه يقرأ القرآن. نعم أحسن الله عليكم. يسأل عن قول الرسول صلى الله عليه وسلم اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه. نعم هكذا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم يأتي يشفع في قارئه يشفع عند الله عز وجل يتوسط له عند الله يشفع له أن ينجيه الله عز وجل من العذاب يرفع درجته. نعم شافع مشفع. نعم انتهت الأسئلة انتهت الأسئلة. هناك مسألة وهي مسألة في المسافر هل أفضل له أن يفطر أو يصوم؟ هذه المسألة ما اختلف فيها أهل العلم فقال بعض العلم الأفضل له الفطر إذا كان مسافرا المراد صيام رمضان. وقال بعضهم الأفضل له الصيام. قال بعضهم الأفضل له الأيسر عليه وهذا هو الصحيح. ما هو الأيسر عليك؟ بعض الناس الأيسر عليه الفطر حتى لا تلحقه المشقة. وبعض الناس الأيسر عليه هو الصيام يصوم مع الناس ما عنده مشكلة لكن إذا أفطر الناس يثقل عليه الصيام يعني يصوم وحده. ويدل على هذا قول عائشة أن حمزة الأسلمي سأل النبي صلى الله عليه وسلم قال إني رجل كثير الصيام وكثير السفر وأحب الصيام في السفر ويشق علي تأخيره أفأصوم أم أفطر؟ قال أي ذلك شئت يا حمزة أي ذلك شئت إن شئت تصوم فصم وإن شئت تفطر فأفطر. أخذ العلماء من هذا أن الفطر أو الصيام في السفر يعود إلى الأيسر على المسلم. ما هو الأيسر عليه؟ إذا كان والله متعود على الصيام يصوم الاثنين والخميس والبيض خلاص يفطر. إذا قال لا أنا أيسر علي أنني أواصل الصيام وأنتهي في رمضان يواصل. ولهذا ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم صام وأفطر في السفر، رؤية صائما ثبت أنه صائم، ثبت أنه أفطر، وثبت عن الصحابة أنه قالوا كنا نخرج مع النبي صلى الله عليه وسلم ومنا الصائم ومنا المفطر، إلا إذا لحقته مشقة، لحقه مشقة ضرر يفطر. الله أكبر.